إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين عظيم يقوم على توحيد رب العالمين وعلى الشهادة له بالوحدانية وعلى معرفة ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فيجب علينا أن نتعبد لله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك علينا أن نؤمن بما أمرنا بالإيمان به، نؤمن بالله على التفصيل المعروف في الكتاب والسنة، الإيمان بوجوده وربوبيته ووحدانيته وجميع ما ثبت له من أسماء وصفات سبحانه وتعالى، وأن نؤمن باليوم الآخر على التفصيل الذي جاء في القرآن والسنة، وأن نؤمن بالكتاب، والكتاب كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، ما علمناها وما لم نعلمها، ولكننا أمرنا أن نؤمن بجميع الكتب إيمانا مجملا، لأنها ليست بين أيدينا، وإنما هو كتاب وحيد هو الذي أمرنا أن نؤمن به بالتفصيل، ألا وهو القرآن الكريم، الرسالة التي اختتمت بها الرسالات، وهو الذي معنا وبين أيدينا، ضمن له الله تبارك وتعالى الحفظ، فقال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأمرنا أن نؤمن بالنبيين وبالرسل، كل الأنبياء وكل المرسلين أمرنا أن نؤمن بهم. من ذكر في القرآن وفي السنة الصحيحة بالتفصيل أمرنا أن نؤمن بهذه التفاصيل، كما جاء عن قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويوسف وكل نبي ذكر في القرآن أو في السنة الصحيحة ذكرت قصته، علينا أن نؤمن بهذه التفاصيل وأن نعتبر بها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وإذا أمرنا أن نؤمن بهذه التفاصيل ونأخذ منها العبر والدروس المستفادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فالرسول مأمور بأن يقتدي بهدي الأنبياء ونحن له تبع صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول الذي أمرنا أن ندرسه بالتفصيل وكانت شهادته الشهادة بنبوته وبرسالته هي فيصل التفرقة بين المؤمن وبين الكافر، فلا يكون الإنسان مؤمنا مسلما بعد مجيء محمد عليه الصلاة والسلام إلا إن شهد لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ووجب علينا أن ندرس محمدا بالتفصيل. إن كنا قد أمرنا أن ندرس الأنبياء السابقين ونؤمن بهم بالإجمال إلا ما ذكر في القرآن من تفاصيل علينا أن نؤمن بها وأن ندرسها وأن نأخذ منها العبرة والدروس المستفادة، إلا أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم له خصوصية تخالف سائر المرسلين، ألا وهي أنه الأسوة والقدوة بالنسبة لنا، لأن الله قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام موضع الأسوة وموضع القدوة، ولذلك حفظت حياته، حفظت سيرته، حفظت سنته القولية والفعلية العملية بل والتقريرية. فوجب علينا إذا أردنا أن نعبد الله وأن نتقرب إلى الله أن ندرس رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لكي يصح توحيدنا لا بد وأن يكون كتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام. لكي تصح عقيدتنا ينبغي أن نعرف عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. لكي تصح صلاتنا، طهارتنا، وضوءنا، غسلنا، زكاتنا، صيامنا، جهادنا، أمرنا بالمعروف، نهينا عن المنكر، علينا أن ندرس ذلك كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نتقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. حتى القرآن الذي بين أيدينا لا يأتي مدع ليقول يكفينا القرآن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن يأتي رجل من الأمة شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم. رجل بقى مرتاح نايم على الأريكة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا هو الوحي، وحي السنة الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حتى القرآن الكريم تفسيره من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله وأقيموا الصلاة فكيف نصلي تفسير الصلاة موجود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف للناس على المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا صلى وصام وزكى وحج وقال لتأخذوا عني مناسككم، علم الناس كل شيء حتى الطهارة صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الرسول وصفه الله تبارك وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عنتكم عزيز على النبي، يعز عليه أن يصيبكم العنت والمشقة والتعب، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرسول ينبغي أن يوضع في مكانته التي وضعه الله فيها بلا شطط ولا زيغ، لا زيادة ولا نقص، فلا نرفع النبي فوق مكانته فنجعله إلها يعبد معاذ الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يرفع الرسول فوق مكانته، هو أكمل البشر عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي فخرا ويكفيه مكانة عظمى جعله الله فيها، خاتم النبيين، إمام المرسلين، قدوة البشرية منذ أن أرسل صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نزيده على مكانته ولا ننقصه صلى الله عليه وسلم، له مكانة عزيزة لدى كل مسلم نفديه بالأنفس وبالآباء والأمهات، لدرجة أن الصحابة كان الواحد منهم يقول صادقا بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، لم تكن كلمة قلب اللسان بل بالفعل، فعند التحقيق العملي كانوا يفدون النبي عليه الصلاة والسلام بالغالي وبالرخيص، كانوا يقدمون أنفسهم بين يديه للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يجوز لهم هذا، بل يكونون بين يديه مدافعين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، نحبه ونقدم حبه على سائر الخلق، لا يكون أحد مقدما عندنا في المحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رب العالمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم تأتي مكانة الحب في قلوبنا بعد رب العالمين، المفروض عند المؤمن الصادق تفوق محبة الأب ومحبة الأم ومحبة الأبناء ومحبة الزوجات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب إني أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس أكثر من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فجاءه بعد ذلك وقال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الإيمان الكامل أن يكون محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أغلى من محبة سائر العالمين، حتى نفس الإنسان الذي لا يقدم على نفسه أحدا، لا يقدم على نفسه أحدا إلا من المخلوقات إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم هو الأسوة والقدوة، ولا يجوز أن تزاحم هذه الأسوة ولا القدوة بإمام ولا بعالم ولا بشيخ ولا بمتبوع، بل لا يكون المتبوع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، والقدوة في الاعتقاد وفي العبادة وفي العمل صلى الله عليه وآله وسلم. رسولكم أيها الناس احتفت به الدنيا قبل مجيئه، الدنيا احتفت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان العالم في انتظار رسولكم، ولذلك جاءت البشريات تطرى، البشريات بمجيء هذا الرسول، كان العالم السلف في انتظاره صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحيل أن الدنيا كانت تتم وتنتهي بدون بعثة هذا النبي، لأن بعثته حينما أشرقت على الدنيا أشرقت كإشراق الشمس بعد غياب طويل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك يقول والضحى، يقسم بالضحى اللي هو ظهور النهار جليا، والضحى والليل إذا سجى بعد أن كان الليل ساجيا وانتهت الرسالات السابقة وحرفت الرسالات وزال خيرها من العالمين وأصبحت الدنيا في ظلام مطبق، حينئذ جاءت الشمس متمثلة في نبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان دعوة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة والبيت يرفع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، أهو محمد، ربنا وابعث في هذه الأمة المسلمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعدها يستجيب الله بعد قرون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكلمة في ضلال مبين تحكي قصة الضلال التي عاشها العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الرسالة لم تكن رسالة محلية أو إقليمية للعرب، لا، بل وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ستنتشر هذه الدعوة شرقا وغربا عند العرب وعند العجم في الدنيا كلها في زمانه ومن بعد زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، لأنها الرسالة التي اختتمت بها الرسالات ونزل عليه أعظم كتاب هو القرآن الكريم لأنذركم به ومن بلغ. والغريب والعجيب أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلن أنها رسالة عالمية وعدد المسلمين أفراد قليلون يعذبون ويضطهدون في مكة. من قال هذا؟ القرآن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. مع أن كلمة أن محمد سيكون معه كتاب ذكر للعالمين ودعوة للعالمين جعلت هؤلاء أهل مكة يقولون أي عالمين يا رجل، واتهموا بالجنون. دعوتك هذه ستنتشر في الدنيا كلها، أين أنت؟ انظر إلى قومك، حتى قوم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يطمحون إلى أن يكونوا أمة ذات كيان حضاري لها وجود تحت الشمس، ما كانوا يحلمون بهذا على الإطلاق. أهل العرب كانوا مشتتين، كانوا ممزقين، أين هم من الفرس والروم؟ ومع ذلك يقول إن هو إلا ذكر للعالمين، وإذا قالوا عنه مجنون. ولذلك قال في افتتاحية السورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. مع أن سورة القلم من أوائل سور القرآن الكريم نزولا. وانظر إلى السور المكية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان مكية. الأنعام لأنذركم به ومن بلغ مكية، فيها أيضا إن هو إلا ذكر للعالمين. الآيات التي تحدثت عن عالمية الرسالة آيات مكية. وانظروا هذه شهادة إبراهيم ودعوة إبراهيم، ولذلك تكررت في القرآن 4 مرات. المرة الأولى كدعوة لإبراهيم في ربع وإذ ابتلى، والمرة الثانية حينما تحدث عن انتقال القبلة في الربع الذي تلاه الذي جاء بعده. سيقول السفهاء تكلم عن القبلة وكأنه يقول: ليست هذه النعمة الأولى أن أوجه الناس إلى قبلتكم أيها العرب، ولكن سبقتها نعمة أخرى أعظم منها، ألا وهي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وكذلك تأتي مرة رابعة في قوله تبارك وتعالى حينما هزموا في غزوة أحد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 4 مواضع تتحدث عن شهادة إبراهيم، شهادة إبراهيم ودعوة إبراهيم وتحقيق الدعوة. ثم تأتي بعد ذلك شهادة موسى في أعظم موطن وفي أعظم مكان ومع أعظم مجموعة من أتباع موسى كما في سورة الأعراف المكية، بعد أن عبدوا العجل وأراد موسى أن يستغفر ربه لهؤلاء القوم وأن يطلب لهم التوبة، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا عند جبل الطور، فلما أخذتهم الرجفة 70 المختارين من أهل بني إسرائيل، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الله قال: عذابي أصيب به من أشاء. موسى موجود وال70 المختارين من قوم موسى معه عند جبل الطور، وتكلم رب العالمين قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اسمع، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك اقتطع السياق ليقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في السورة المكية الأعراف اقتطع السياق ليقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم يعود السياق إلى ما كان يتكلم عن بني إسرائيل، دعوته أو البشرى لموسى في أعظم المقامات في أعظم الأزمنة مع أعظم صحابة موسى واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، وتكلم رب العالمين عن محمد عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت لكم إخواني الكرام إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على قدر، كما قال الله تعالى لموسى: ثم جئت على قدر يا موسى، فلقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام على قدر وفي زمان حدده الله، مع أن دعوة إبراهيم كانت من آلاف السنين، ومع ذلك ادخرها الله واستجاب له سبحانه وتعالى، ولكن تحققت الدعوة في الزمان الذي أراده الله وفي المكان الذي أراده الله، عند بيت الله الحرام جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أثر دعوة خرجت من الفم الطاهر، فم إبراهيم، ويؤمن ابنه إسماعيل، ولم يكن إسحاق قد ولد بعد، وبالتالي لم يكن إسرائيل يعقوب قد ولد بعد، واستجاب الله، ولكن ادخر الدعوة للزمان المعهود والمكان المحدد الذي حدده رب العالمين. هذا إضافة إلى بشرى المسيح عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والرسول هو محمد وأحمد. أحمد أفعل التفضيل من أعظم الحمد، لكن محمد من كثرة المحامد، فمحمد تعطي معنى وأحمد تعطي معنى آخر يكمله. فالرسول اسمه محمد من الفعل حامدة أو حمد، الفعل الرباعي من كثرة التحميد. المحامد الكثيرة التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن كل محمدة ثقيلة. الثقل يأتي من قوله أحمد، فكل محمدة أحمد من غيرها. فمحمد يعطينا كثرة المحامد، وأحمد يعطينا أعظم المحامد، ولذلك كان اسمه محمد واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك السهيلي، واختصر كلامه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام، وذكر أسماء الرسول، لأن أسماء الرسول ليست كأسمائنا، بمعنى يعني ممكن أنا أسمى اسم معين، واحد اسمه عادل وممكن يكون مش عادل، اسمه كريم وممكن يكون مش كريم، ده بهم اللي سموه، لكن رب العالمين ألهم آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموه محمدا، والذي ألهمهم هذه التسمية، وكان اسمه على مسمى، فكان اسمه عليه الصلاة والسلام صفة له، اسم صفة له عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الناس استحقاقا للمحامد البشرية، وأعظم الناس حملا لهذه المحامد البشرية، ولذلك كان اسمه في التوراة محمد واسمه في الإنجيل أحمد. لماذا محمد في التوراة؟ لكثرة الأمور التي ذكرت يستحق عليها الحمد والمدح، أما في الإنجيل فكانت قليلة ولكنها كانت ثقيلة، فجاء هنا كل اسم يناسب ما جاء في هذا الكتاب التوراة و الإنجيل. ولذلك كان في الدنيا محمد، وكان في الآخرة كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به، بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، محمود كثرة المحامد، ولذلك تحمده البشرية لأنه صاحب الشفاعة العظمى التي سيستفيد منها البشر من عهد آدم إلى قيام الساعة، لما يقول كل رسول: لست لها حتى يذهب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش ساجدا